السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وهذه الآية فيها التحذير من الظلم، والظلم محرم في جميع الأحوال قولا أو فعل، فيحرم عليك أن تعتدي على أخيك المسلم في مال أو عرض أو دم أو كلام تتهمه به وترميه به وهو بريء منه، فإن ذلك كله ستحاسب عنه وتأخذ جزاءك عليه. ومن كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن من ظلم من الأرض قيد شبر، يعني مقدار شبر، فسيحمله من 7 أراضين يوم القيامة، يجعل عليه طوق يحمله يأتي به للموقف. وهكذا كل شيء تأخذه ظلما وعدوان فإنك تأتي به يوم القيامة تحمله، تشهيرا بك على رؤوس الخلائق. وأما الجزاء فإنه سيؤخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك، فإن الجزاء يوم القيامة من الأعمال. ولذلك سمعنا الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم. هذا المفلس المعروف عندنا، ما عنده فلوس يصير مفلس. لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، أراد المفلس يوم القيامة من هو. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يعني من صلاة وزكاة وصدقات وحج وعمرة وصلة وبر وغير ذلك، فيأتي وقد شبثم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. هؤلاء كلهم غرماء، كلهم لهم ديون عليه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، لأنه فني ما عنده وما نفعه عمله، بمقابل الحسنات عمل سيئات أكثر. والموازين يوم القيامة كما تعلمون تطير بأمثال الذر، فليس هناك شيء يترك من حقوق الخلق أبدا. حقوق الخلق ليس فيها تغاضي، فليحذر الإنسان من الظلم بأنواعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض، يعني المراسيم والحدود التي بين الأراضي، لعن لأنه ظالم. ألا لعنة الله على الظالمين. ومع ذلك فإنه سيأتي يوم القيامة يحمله. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، فبعض الناس ليست له الأرض، ولكن وعياذ بالله عبثا وخبثا وفسادا وظلما وعدوان، يخلط الأراضي، يدخل من أرض هذا بأرض هذا، وهو لن يستفيد شيء، فهذا أظلم الناس، لأنه ظلم الناس للناس، ما ظلم من أجل نفسه زيادة بالقبح والفجور والظلم. ثم أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم، يعني ربما يتمادى والله يمهله لعله يتوب، لعله يرجع، لعله، فإذا استمر وأمن مكر الله واستبعد العقوبة مع استمرارها المعاصي أخذه الله على غرة، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، إن أخذه أليم شديد. واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب، فإن دعوة المظلوم كالسهام ترسل عليك، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث قال: فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته، لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاما أو ازداد ظلما ازدادت عقوبته والعياذ بالله، فيؤخذ على غرة حتى إذا أخذه الله لم يفلت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته. آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. معاذ رضي الله عنه من أجل الصحابة وأفضلهم ومن أعلمهم، يقول عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وسيكون له يوم القيامة مكانا مرموقا بين العلماء. اختاره النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى دين الله في بلاد اليمن، أرسله، وقبل أن يمشي وهو يشيعه يقول: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. فضرب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله، أو قال إلى ما يرضي رسول الله. أرسله عليه الصلاة والسلام ورسم له الخطة التي يسير عليها، وبين له أنه سيأتي قوما أهل كتاب من اليهود والنصارى حتى يأخذ حذره منهم، لأن الإنسان إذا كان عنده علم محاجته غير الجاهل، فربما يغلبك بحججه ولو كانت باطلة إذا لم تتسلح بالعلم والحجج الصحيحة حتى تدمغ حججه وتغلبه بالحق. فنبهه عليه الصلاة والسلام وبين له حتى يأخذ حذره: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الأساس، هذا هو الأساس، شهادتين، وهذا هو المدخل الأول في الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا هو الركن الثاني وهو عمود الإسلام، الصلاة، وتصلة بين العبد وبين ربه. فإذا امتثلوا واستجابوا وقبلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك، يعني أيضا قبلوا، هذه هي الأركان الثلاثة المهمة التي يبدأ بها الداعي، وإذا قبلها المدعو فما بعدها أيسر، لأن الصيام في السنة مرة شهر، والحج في العمر مرة. المهم هذه الأركان الثلاثة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والله عز وجل قال: فإن تابوا، يعني أسلموا دخلوا في الإسلام، فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: فإن أجابوك، يعني قبلوا أيضا دفع الزكاة، وهذا هو الشاهد الآن، فإياك وكرائم أموالهم، احذر، إياك كلمة تحذير، احذر أن تأخذ أنفس أموالهم بالزكاة. إذن يأخذ الردي يعطيها الفقراء؟ لا، لا يأخذ الردي الذي ما يستفاد منه، ولا يأخذ أجود المال فيجحف في حق صاحب المال، يأخذ الوسط. فإياك وكرائم أموالهم، يعني أنفسها، واتق دعوة المظلوم، يعني إن ظلمته وأخذت أنفس ماله فسيدعو عليك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فاحذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل هذا الأمر تنبيها لمعاذ وللدعاة جميعا وللأمة عامة: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والمظلوم تستجاب دعوته وإن كان فاسق وإن كان فاجر، ففجوره على نفسه، لكن الظلم محرم. وقد سمعنا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا لا تتساهل بالظلم فيرسل عليك سهم من سهام الليل فيصيبك فيقتلك وتخسر دنياك وآخرتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذا الحديث سمعناه وعلمنا المقصود منه، فالاقتصاص يوم القيامة ليس بالدراهم ولا بالدنانير ولا حتى بالضرب والكلام، مثل ما قال لك تقول له لا في نار جهنم، يؤخذ من حسناتك أيها الظالم وتعطى للمظلوم، لكن يمكن تكون المظالم أكثر فلا تكفي حسناتك فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك ثم تطرح في النار. فمن كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، غيبة، كلام، اتهام، سباب، لا تحقر شيء، فإن كل شيء مكتوب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، أعدل العادلين وأحكم الحاكمين هو الذي سيحكم بيننا يوم القيامة. فلا تتساهل في مال يتيم، مال إناث، أجرة عامل، أرض جار، أي شيء، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، ولا تستحي من أن تتحلل من أخيك، فإنه يوم القيامة لا ينظر إلى كونك استحيت ومنعك الحياة من أن تعتذر وتعترف حتى يعفو عنك ويتجاوز ما دمت أنت وإياه في الدنيا. فاتقوا المظالم، فإن الله عز وجل أمر بالقسط وأمر بالعدل حتى في الكلام: وإذا قلتم فاعدلوا، أمر القاضي أن يعدل بين الخصوم حتى في الكلام وحتى بالمجلس ما يكون واحد عن يمينه والثاني أمامه، ولا واحد على كرسي وثاني على الأرض أبدا. حكم العدل في كل شيء، ولا يقوم يسلم على واحد من الخصوم ويترك الثاني. والعدل مطلوب في كل شيء، والظلم محرم في كل شيء، بين المدرس وطلابه، في المعاملة، في الدرجات، في كل شيء. لا تحقر شيء، لا تحقر شيء، ما دام حق فسيستوفى منك، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. احذر هذا الباب، احذر هذا الطريق أن تسلكه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. المسلم حق كامل الإسلام الذي يرجى له خير، هو من يسلم الناس من لسانه ويده، ما آذى أحد، لا ضرب أحد، ولا تكلم في عرض أحد، لا في غيبته ولا في حضوره. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. لا تشتغل بعيوب الناس، فتش عيوبك، فإن كان في الناس عيب فإنك فيك عيوب، وإن كان لك عين تنظر عيوب الناس فللناس أعين ينظرون، لكن المرء لا يرى عيب نفسه، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فعليك أن تكون من أحسن الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يخصك ولا يعنيك اجتنبه، لا تتدخل في شؤون الآخرين، لا تتكلم بأعراضهم. إذا كانك عبت على إنسان شيء وأن صادق وناصح، اذهب إليه وذكره وانصح، أما أن تتشمت به وتغتابه وتكلم في عرضه، هذا ظلم سيؤخذ منك يوم القيامة. ومن أشد الظلم في الكلام أن ترمي الناس بأعراضهم في الفواحش وهم براء. ولذلك جاء: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، لأن يعني هذا هو أظلم الظلم، والسحر أيضا لأنه يعني شقيق الشرك لأنه يعني كفر، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، لأن يعني هذا من أكبر الظلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا من أكبر الظلم، سفك الدماء ظلما وعدوان. وأكل الربا هذا من أكبر الكبائر. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أبدانهم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، تقذفها بالزنا أو تقذف مؤمن بالزنا وهو بريء، فهذا من أكبر الكبائر ومن أظلم الظلم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تمد يدك لطمة أو غيرها متعمد. الرجل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل الصفوف للجهاد في والله أعلم أنها غزوة بدر وغزوة الأولى، كان يسوي الصفوف بالسواك، لأن الصفوف الصلاة والجهاد سواء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما في تقدم ولا تأخر. فمس أحد الصحابة بالسواك عليه الصلاة والسلام في بطنه، فقال: يا رسول الله أوجعتني، أنا أريد حقي. فكشف بطنه عليه الصلاة والسلام وقال: اقتص، خذ حقك الآن. فأقبل عليه يقبله، فقال: ما الذي حملك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد حضر ما ترى، وإني أرجو أن يكون آخر عهدي مباشرة لحمي للحمك، يعني تبركا به عليه الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد من قوله اقتص خذ حقك الآن، وإن كان نبي عليه الصلاة وما آذاه، لكن يبين للأمة أن كل شيء يرى صاحبك أنك آذيته أو ظلمته فأعلم بأنك ستحاسب عنه. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا تركت ما نهاك الله عنه فأنت المهاجر، لأنك هاجرت لله بقلبك خوفا منه ورجاء فيما عنده. فتأمل هذه الخصال واتصف بها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حاسب نفسك، لا تتطاول على أحد بلسانك، ولو أنك رئيس، ولو أنك كبير، ولو أنك أو زوج أو غيره، ستؤدى الحقوق يوم القيامة. وكذلك يدك، لا تتطاول بضرب كفة ولطمة ونحو ذلك، كل ذلك عند الله مكتوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. لا تظن أن شيء سيغفل. ملائكة تعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وش مهمتهم؟ يكتبون لك أو عليك، عن اليمين وعن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهم يكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعل ولا يفارقونكم، لا في الرخاء ولا في الشدة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنه يرافقكم، إن معكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، هذا هو المؤمن حق. يعني من صفات المؤمن أن يكون كذلك، ما يخاف الناس منه أنه يعتدي على أموالهم أو على دمائهم أو على أعراضهم، عشان مستقيم على الطريقة وعلى جادة واضحة ما يعتدي على أحد. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك كل ما نهى الله عنه من قول أو فعل، هذا هو المهاجر حق، لأنه هاجر بقلبه إلى ربه خوفا منه ورجاء فيما عنده. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم، فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله وأكل لحومهم وأعراضهم فهذا ليس بمسلم، وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما يتعلق باليد فإنه ليس بمسلم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن فاحرص على أن إن كنت تريد الإسلام حقا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك حتى تكون مسلما حقا. فقال رحمه الله تعالى عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. المقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمته في البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الذي هو أعظم الأيام، فكلها حرمات بعضها فوق بعض، فمن اعتدى على الناس بأموالهم أو أعراض أو دمائهم فقد ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك، لأنه قال لما ذكرهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وقرر أنه الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام الذي هو أعظم يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فلفت أنظارهم ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق الجماعة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه، فليكون الإنسان على حذر. ثم ذكرهم أيضا عليه الصلاة والسلام وحذرهم وقال: احذروا أن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا من أشد الظلم، وذكرهم بأنهم سيقفون بين يدي الله وسيسألهم عن أعمالهم حاسبهم ويسألهم عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: فهل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. سألهم مرتين أو ثلاث، ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، لأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ما ترك خيرا قربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله ويوصلنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه، ومن ذلك الظلم بأنواعه: الشرك وظلم العباد وظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه، كل ذلك محرم. فالمسلم العاقل عليه أن يقف مع نفسه ويحاسبها، وإذا كادت تدفعه إلى شيء طمعا في المال أو تطاول على أحد على ضعيف يتذكر أن هناك من هو أقوى منه، وأن هناك من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يحتاج إلى شهود، فليكن فحينما يتذكر يحذر، إذا كان له قلب حي وعقل صحيح يهديه إلى الصواب يرتدع، لأنه يخاف من الجزاء يوم القيامة. فلا تظن أنك بطول لسانك وطول يدك وشخصيتك ومركزك أنك غالب غير مغلوب، لا أبدا. نعم. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، يعني حذرهم عليه الصلاة والسلام، حذرهم من أن يرتدوا عن دينهم ويرجعوا يتقاتلون بعد أن أسلموا واعترفوا بالإسلام وقامت عليهم الحجة، هذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام خوفا عليهم من أن يفعلوا ذلك، وذلك إشارة إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام وأنه سيفارقهم ليس باق إلى الأبد، ما دام أنه بلغ وأدى الأمانة يبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أو عم سامع، يعني ليس هذا خاص بكم أيها الناس الذين سمعتم مقالتي، بل انقلوها إلى من بعدكم، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أو عم سامع، يمكن الذي تنقل إليه الكلام وتبلغه إياه يكون أشد منك حذر وأقوى منك فهما وفقها. والمهم أنك تحملت الأمانة يا من سمعت، وستسأل يوم القيامة قبل أن تزول قدماك من أمام الله في موقفك، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبنيته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. علمك بقدر الذي حصلت الذي سمعت. ليس من اللازم أن تكون الشيخ فلان المؤلف والمعروف في علمه وسعة اطلاعه وسعة علمه، لا، من علم مسألة فإنه يعتبر بها عالم بقدرها، يعني أنه سيسأل عنها هل طبقها وهل علمها لغيره أم لا، عن علمه ماذا عمل به، وليس العالم كالجاهل. فمن تعلم مسألة فهو بها عالم ومسؤول عنها، يعمل بها ويخبرها، يخبر بها غيره، بلغ عني ولو آية، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. هذه أمانة. إذا تأكدت من فهمك للمسألة فهما صحيح فعليك أن تعمل بها وتعلمها غيرك، وإذا لم تعلمها تماما فاستفسر، لا تدعي بالجهل، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن الظلم أن تكتم العلم أو تقول على من سمعته غير الحق غير ما قال، فهذا من الظلم أيضا، تنسب إليه شيء هو بريء منه. ومن أظلم الظلم وأشد الكذب، الكذب على الله ورسوله، القول على الله بلا علم، تحل وتحرم من تلقاء نفسك أو ظن شك، وذلك من أكبر الكبائر. فنسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.